أما الكفرة فلا يرون ربهم لا في عرفة القيامة ولا في غيرها. قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.